الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا وأولو العلم قائما بالقسط لا الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني

وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله.